باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله سماواته وأرضيه بيده فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره معناه أيضا ذكره الإمام رحمه الله في آخر كتاب التوحيد. ومناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان أن الإيمان بالله الذي هو أعظم أركان الإيمان كما هو معلوم أركان الإيمان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان بالله يشمل ثلاثة أنواع: الإيمان بالله ربا، والإيمان بالله إلها، والإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله. يعني أن الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، فلا يكون المرء مؤمنا بالله حق الإيمان حتى يوحد الله في الإلهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. هذا الباب هو في توحيد الربوبية، وفيه أيضا توحيد أو ذكر بعض صفات الله جل وعلا وبعض أسماء الله جل وعلا. قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، هذه من الآيات العظيمة التي تكررت في غير موضع من القرآن، كقوله سبحانه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، الآية في سورة الأنعام، وكقوله في آخر الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، التي ساقها الإمام رحمه الله. قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، يعني أنه ما من أحد سيبلغ قدر الله جل وعلا حق قدره، لابد أن يكون ثم نقص عما هو حق لله جل وعلا في عظمته، لأن ذلك مبني، يعني بلوغ الحق في القدر مبني على العلم التام بالله جل وعلا وبما هو عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته إلى آخره. وهذا العلم إنما كمل الكمال البشري في الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فهم أعظم الخلق تعظيما لله جل وعلا وأعظم الخلق قدرا لله جل وعلا حق قدره. والله سبحانه وتعالى قدره أعظم ولا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فما قدر الله حق قدره معناها وما عظم الله حق تعظيم، فمن عبد غير الله ما عظم الله حق تعظيمه، من ألحد في أسمائه وصفاته ما عظم الله حق تعظيمه، من أنكر الرسالة وأنكر إنزال الكتاب ما عظم الله حق تعظيمه، وما علم صفة الله جل وعلا ولم يعظمه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم السلطان. فالمسألة عظيمة جدا، وإذا تأملت في صفة من الصفات وهو أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم جل وعلا وهو الواسع سبحانه وتعالى، تأمل كيف أن الأرض كما ذكر جل وعلا هنا، كيف أن الأرض قبضة الله سبحانه وتعالى على كبرها عندك، وأن السماوات على اتساعها وكبرها وعظمها وتباعد ما بينها أنها مطويات بيمين الرحمن جل وعلا، وأن السماوات السبع بعضها فوق بعض، إلى أن تكون السماوات على عظمها وكبرها أن تكون تحت الكرسي، وأنها بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وأن الكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، وأن فوقه العرش وفوق العرش رب العالمين سبحانه، وأن الكرسي الذي السماوات كسبعة دراهم فيه بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، والله جل وعلا مستو على عرشه وعرشه لا يحيط به سبحانه وتعالى، علمت عظم الله جل وعلا وعظم صفاته، وأن الإنسان جبل على أن يكون ظلوما جهولا، لا بد أن يكون ظلوم يغفل عن تعظيم الله وعن قدره حق قدره سبحانه، وأن يكون جهولا بصفات الله جل وعلا وبأسمائه، ولو نال من ذلك ما نال فهو مقصر، لأن عظم الله جل وعلا ولأن قدره لا يحيط به محيط. وهذا معنى كون الله جل وعلا محيط، وكونه سبحانه واسع، وكونه سبحانه العظيم، كونه سبحانه الجليل، ونحو ذلك من أسماء العظمة والجلال. فإذا من تأمل صفات الله جل وعلا، ومن تأمل الربوبية، وتأمل عظم الله وأسماءه كالجليل والعظيم والواسع والمحيط، وألا إنه بكل شيء محيط وأشباه ذلك، علم أن العباد ما قدروا الله حق قدره، وأن العبد إنما يعظم بتوحيد الله بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن توحيد الربوبية مهم لمن كمله، توحيد الأسماء والصفات مهم لمن كمله، وتوحيد العبادة هو المهم لمن عبد الله جل وعلا، وذلك لأنه هو رسالة الأنبياء والمرسلين. وإذن فالإيمان بقدر الله حق قدره، والتأمل في ذلك، ووعظ القلب بذلك، والتفكر في ذلك، هذا يورث الإيمان. ولهذا جعله شيخ الإسلام في هذا الكتاب جعله من أصول الإيمان. فمن أصول الإيمان الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن أصول الإيمان التفكر أيضا في عظمة الله جل وعلا وعظمة ربوبيته وجلاله وما يجريه في خلقه سبحانه وتعالى. قد أمر الله بذلك في مواضع من القرآن، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع أيضا. فإذن لا بد للعبد من التفكر في عظمة الله جل وعلا وعظمة صفاته، وكيف أنك إذا تأملت تركيب السماوات بعضها على بعض، وعظم السماوات وعظم الأرض بالنسبة لك أنت، ثم عظم السماوات بالنسبة للأرض، ثم عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، ثم عظم العرش بالنسبة، تتصاغر وتتصاغر حتى توجب على نفسك تعظيم الله جل وعلا حق تعظيمه، وتوجب على نفسك الذل، لأن العبد لا ينفك إذا آمن بهذا حقيقة أن يكون أذل الأذل، وأن لا يترفع وأن لا يتكبر، لأنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة خلقه ومقداره. ثم هو يعظم الله جل وعلا حق تعظيمه. وأصل الإيمان التذلل لله بعد الإيمان بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته وألوهيته التذلل. فكلما كان العبد أكثر ذلا وتعظيما لله جل وعلا وخشوعا في القلب كلما كان أكثر إيمانا وأعظم مقاما عند الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال فأتاني آت فقال يا عمران انحلت ناقتك من عقالها. قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بابي. الله رضي الله عنه. عن زهير بن محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال هذا الحديث فيه من الفوائد ما فيه دلالة على الإيمان والتوحيد، لكن في قوله انحلت ناقتي ذهبت فيه دليل أو شاهد على أن صاحب المقام العالي والفضل هذا أحد الصحابة قد يكون عنده في بعض الأحوال إيثار للفاضل، إيثار للمفضول على الفاضل، والناقة لن تذهب لكن سيتعب في البحث عنها وهي ترجع أو يمكن البحث عنها وأن يحصل عليها بسرعة، لكن ربما نال شيء من التعب، فالحرص على ذلك جعله يترك هذا الأمر العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا بني تميم، وهذا أمر عظيم. لذلك لا ينتقد المرء إذا ترك الفاضل المفضول بعض الأحيان، لأن هذا قد يحصل من طبيعة البشر أنه يحصل عندهم شيء من ذلك، ترك العلم إلى ما هو أدنى منه، أو يعني إذا كان بعض الأحيان فقد يحصل للمرء نوع تقصير في مثل هذه الأشياء أو إيثار لما هو أدنى وترك ما هو أفضل. نعم. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئس به أطير الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، قد تكلم عليه عدد من أهل العلم، لكن ما زال علماء السنة يتتابعون على إراده، فما خلا مصنف في السنة من إيراد هذا الحديث، وذلك لدلالته على أمرين معروفين في كلام أهل السنة. الأول علو الله جل وعلا، وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. والثاني أن العرش فوق السماوات، وهذا أيضا ثابت عندهم، وأن العرش ليس في داخل السماوات، وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة أو المعتزلة وغيرهم أن العرش له صفة أخرى. وفيه أيضا تنبيه على أن العرش له أركان، لأنه قال وعلى سماواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة، وفيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا الباب. المقصود أن الحديث أهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على إيراده في الأدلة، وضعف إسناده لا يعني عدم إيراده في ذلك، لأنه اشتمل على أمرين، وهما علو الله جل وعلا وعلى أن العرش فوق السماوات. والأمر الثالث الذي اشتمل عليه الحديث هو أن العرش يئر، وهذا لم يأتي إلا في هذا الحديث، وقد أيد من حيث المعنى بقوله جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يتفطرن من فوقهن. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا في سورة المزمل: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فلهذا يورد أهل السنة باتفاق هذا الحديث ولا ينظرون إلى ما في إسناده من الضعف أو الجهالة. نعم. هذا كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يعمل به في باب العقائد ولا يعمل به في الفقه، هذا كلام للمتأخرين. أما السلف والآئمة فمنهجهم أن الحديث الضعيف لا يستدل به في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع. هذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله بنصها، قال: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع. يعني أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات، وهذا منهج معروف. فالأئمة مالك والشافعي وأحمد ومن صنف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة، لأن الحديث الضعيف عندهم خير من الرأي. وأما في العقيدة فإذا كان الحديث الضعيف أصلا لم ترد العقيدة إلا في هذا الحديث، فإنه لا يعتمد عليه، لأنه لا يستدل بحديث في أصل من الأصول وتبنى عليه عقيدة، بل لا بد أن يكون الحديث صحيحا. وفي الحسن خلاف، والصواب أن الحسن مثل الحديث الصحيح في الاحتجاج به. والقسم الثاني أن يورد الحديث الضعيف في تأييد ما دلت عليه النصوص وفي الشواهد، فهذا كل عمل أئمة السنة على ذلك. لو نظرت مثلا إلى كتاب العرش لابن أبي شيبة لوجدت أن ثلثه أسانيده صحيحة، والباقي وهو أكثر من 60 إسناد ضعيفة، لكن لأنها في أصل ثابت يستدل به. وهذا عندهم له أيضا أصل، وهو أن الحديث إذا كان ضعيفا واشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديد، فإنهم يستدلون به في التأييد لما ثبت في الأصل، وأما ما انفرد به الحديث الضعيف من الاعتقاد أو من الأمر الغيب فإنهم لا يثبتونه. مثل هذا الحديث فإنه اشتمل على أشياء ثابتة، اشتمل على أشياء مؤيدة للنصوص فلا بأس بإراده وما دل عليه، واشتمل على ذكر الأطيط وهو لم يرد إلا في هذا، لذلك نقول لا نثبت الأطيط لأجل أنه ما ورد إلا في هذا الحديث، ونجعل الأطيط في معنى قول الله جل وعلا: السماء منفطر به، ومعنى قول الله جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، الآية في أول الشورى. ظاهر. المتأخرون وخاصة لما نشأت مدرسة أهل الحديث في الهند في القرن الثالث عشر بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف، ثم ورد هذا إلى البلاد الإسلامية الأخرى وكثر حتى ظن أن هذا هو المنهج الصحيح. هذا ليس المنهج، مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة. وطريقة أهل العلم المتقدمة هي ما ذكرت لك من التفصيل، فينتبه لهذا ويعتبر منهج حتى ما يضلل المتأخرون أئمتهم وسابقيهم. هذا بلاء، لأجل هذا الأصل الذي ليس بأصل، وهو أنهم قالوا لا يحتج بالحديث الضعيف، ظن الظان أن معناه أن الحديث الضعيف كالموضوع لا قيمة له البتة، والاستشهاد به أو الاستدلال به أنه دليل ضعف المتكلم علميا وإلى آخره، هذا ليس بجيد. نعم، ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن يبين ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمل، يعني بمعنى لا يقرب من التحسين وأشباه ذلك، فيبين ضعفه ثم يذكر ما فيه من الفوائد بحسب القواعد التي ذكرت لك. أنت لو رأيت كتب أهل العلم لوجدت أنهم يستشهدون بأحاديث كما ذكرنا لك، اعتبر هذا أو استقرأ هذا بما في كتب أهل الحديث المتقدمة والمتوسطة، يعني إلى قرابة أواخر هذه الأزمان، وجدت أن هذا هو المنهج الذي عندهم. كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الرقائق، كلها على هذا المنوال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. نقف عند هذا الحديث، نعيده إن شاء الله المرة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.